كنت في ملكوت الإله وكم فيه من حكم باهرات، ومتعت طرفي بآياته وفي السحب في القمم الشاهقات، وألفيت صنع البديع العظيم وفيه الخوارق والمعجزات، فشمت وجودك في كل شيء وأدركت بالذوق معنى الحياة، فسبحانه من إله عظيم. إلهي لك الحمد عند الصباح وعند المساء وانبلاج السحر، عرفتك رباه في كل شيء، فهذه النجوم تناجي الدرر، وتلك الرياض يضوع شذاها، وذا الطل قبل ثغر الزهر. أسرح طرفي في الكائنات وقد دهش الفكر حتى انبهر، فسبحانه من حكيم عليم. وتلك الطبيعة مجلى الجمال، وتلك الطيور وتلك الشجر، وتشد البلابل ألحانها، فأين المزامير أين الوتر، وتسمع همس النسيم العليل يموج بنشر رقيق عطر، وكل يسبح في حمده، أيعمى عن الحق أهل النظر، فسبحانه من غفور رحيم. ترى روعة الكون في كل آن، وعند الأصيل وعند البكر، وتقرأ فيه كتاب الوجود وتسمع منه بليغ السور، أيجحد من شاهد المعجزات وتلك لعمري إحدى الكبر، وتعنو الجباه لرب العباد وكم قد تجلى لها من عبر، فسبحانه من عزيز حكيم. شاعر طيبة محمد ضياء الدين الصابوني. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.